ومن أعظم ما يشرح الصدور تمام الإيمان بقضاء الله تعالى وقدره، وأن يعلم العبد أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، فكل شيء بقضاء وقدر. فإذا أيقن غاية اليقين بذلك عاش حياته مطمئنا، منشرح الصدر مسرورا، وبحسب ضعف إيمانه بقضاء الله وقدره تتسلط عليه الهموم والأحزان وضيق الصدر وكثرة التفكير والوساوس. قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.